ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقلنا إن هذه خصوصية مفروضة على رسول الله خاصة، لأن أعباءه ثقيلة والعبء الثقيل يتطلب الاتصال بالحق الممد القيوم حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه، وكان كلما حجبه أمر قام إلى الصلاة. ومن الليل تتهجد به نافلة لك إن عشان تعينك على مهمتك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ده بقى جزاء، يبقى بك عمل ودي ايه؟ ودي جزاء. كلمة عسى قلنا انها تدل على رجاء الفعل، يعني انه يجي لعل وعسى، لا تقال الا لرجاء الايه؟ الفعل. في حاجة اسمها التمني وفي حاجة اسمها الترجي. التمني تعلن انك تحب شيئا، وكل التمني اظهار انك تحبه، انما مش هيحصل، انما مش ايه؟ هيحصل. الناس يقول لك يا مستحيل مستحيل او غير ممكن يعني. والدرس يقول لك ايه؟ ليس الكواكب تبني لي فانظمها. انت بتعلن انك تحب انك انت الممدوح بتاعي ليه بيبني نجوم تصغر كلام عزيز، انما ده مش هيحصل. ليس الشباب يعود يوما. انت اعلنت انك تحب هذا، انما يحصل ولا ما يحصلش؟ تمني ما يحصل، بس اعلان انك تحب هذا المقصود منه. الله، يبقى طلب محبوب لما مش ممكن يتاتى، انما الشيء ترجوه يبقى لك ايه؟ رجاء. لان احنا عندنا انواع الطلب، يعني تطلب حاجه اشياء كثيره جدا. انت يا متخاص يا متكلم تطلب من مخاطبك شيئا، هذا الشيء ان كان غير ممكن الى تمني، طب وان كان ممكن؟ انت تطلب حقيقته ام تطلب صورته؟ في فعل الاثنين، في طلب الحقيقه شيء وطلب الصوره شيء اخر. تقول له هل زيد عندك؟ انت عايز تتصور المحاصيل، زيد موجود ولا مش موجود؟ انما مش الحقيقه بس صوره بس. كويس قوي. طب انا اطلب الحقيقه، أن تطلب الحقيقة على أنها تفعل ولا ما تفعلش؟ فإن كنت تطلب الحقيقة على أنها تفعل يبقى أمر، قم. طب إن كنت تطلب الحقيقة على ألا تفعل يبقى نهي، لا تقم. يبقى المطلوب كان إن كان غير ممكن يبقى تتمنى، وحسبك أنك تعلن أنك تحب ذلك الشيء وإلا أنه هيحصل. خلاص؟ طب وإن كان ممكن أن يحصل؟ انت عايز صورته ولا حقيقته؟ صورته يبقى استفهام. هل زيد عندك؟ مش انا عايز ان يبقى زيد عندك، انا بدك الصوره ايه اللي حصل؟ طب انا عايز الحقيقه مش الصوره. طب تفعل ولا ما تفعلش؟ ان تفعل يبقى انا، وان ما تفعلش يبقى انا. طب الرجاء ايه بقى؟ الرجاء انت بتحب حاجه وبتقول انها تحصل. انها ايه؟ تحصل. كلمتها اداتها عصا ولا عزا؟ احنا قلنا زمان انك ساعة تقول عسى ان يعطيك فلان كذا، انت رجيت ان فلان يديك، انما ده في فلان مش في ايدك، يصح ان يدي؟ انا باخد اللي يدي، انما يدي ما يديك، لانك رجيت من ايه؟ من ايه؟ طب لما اقول ايه؟ عسى ان اعطيك انا كذا، تبقى رجيت دي ولا لا؟ لأنني بطلب من مين؟ من نفسي. أنا اللي بطلب. ومدام قال لك أنت لكن صاحب أغيار، يمكن أنت قلت كده وقلت تتغير. طب قلت عسى الله أن يعطيك، تبقى بقى أقوى. طب يمكن ربنا مش عايز يجيبك يا أخي. لكن لما ربنا يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى حصل ولا مش حصل؟ يبقى اذا الرجاء ان كان انت ترجو لغيرك ان يفعل لغيرك، لا واحد ترجو ان تفعل انت لغيرك بالمرتبه الثانيه، ترجو ان يفعل الله لغيرك بالمرتبه الثانيه. المرتبه اللي هي ده ان الله هو الذي يرجو وهو الذي يملك، يبقى هيقع ولا لا؟ ولذلك قال الرجاء من الله محقق، لان من حول لا لا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودة. قال المقال محمود إن كلمة محمود يقع عليه الحل. ماشي محمود من مين؟ نفاع. يبقى لازم تاخد على أنه محمود من يمكن ولا يتأتى من الحل. يبقى محمود من الكل. من الكل حيبقى من نبي آدم لحد كيف تقوم الساعة. مدام معينش محمود من مين؟ يبقى مفيش واحد أولى من واحد. اللي هو مقام الايه؟ الشفاعة. الناس بقى لما تأتى وهي قوم الموت تأخذهم حتى قالوا انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. شوف بقى الموقف هذا ايه. وبعدين كل امة تستشفى بنبيه يردهم والثاني يردهم والثاني الى ان يذهبوا الى خاتم المرسلين وسيد الايه الانبياء. وبعدين يأت يشفع عشان الموت ينتهي وربنا يبتدي بقى في الايه في عملية هذا المقام الايه هذا المقام المحمود. ولذلك احنا حتى نقول وابعث اللهم المقام المحمود. الشعر الايه يكون الاسلام اصلاح عشان مصلحتنا. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. مدخل صدق يعني ال ال ال ال ال النظرة العامة كده يقول لك قبل ان تدخل اسم الخلية الان لانك لن تدخل الا بعد ان ايه تخرج. يبقى كان يعني يقول ايه اخرجني مخرج صدق وادخلني مدخل صدق. قال لك لا لان الدخول هو غاية الخروج ولا اخرج ليه. فالمدخل هو الايه للغايه. ولان الخروج متروك والدخول مستقبل لك. يبقى ايه العمليه الاهم لما تقول ايه. ولذلك يقول لك اياك ان تخرج من امر الا اذا عرفت كيف تدخل. مش لازم تقدم مدخل يعني ايه. طب مدخل صدق مخرج صدق ومدخل صدق يعني ايه. يعني ما تكونش كده خارج كده بدون هدف. إن خرجت من مكان فليكن مخرجك صدق يعني مطابق لواقع لمهمتك. وإن دخلت مكان تدخل دخول إيه؟ تكون صدق يعني نحن المحل. يبقى تدخل دخول إيه؟ صدق. عايز تعمل إيه؟ تأثر. يبقى هي دي المهمة أن الدخول الصدق. إنما داخل بس عشان في إيه؟ تشوف ايش مش عارف ايه ولا فئه من حاسس الزباين اللي جايين ولا بتاع ما يبقاش دخول صدق. يبقى معنى المخرج للصدق ان يكون المخرج لله وان يكون الدخول لله. هو خرج من مكه ليه؟ لان البيئه مجتهده المسلمين فحب يروح يشوف ارض ثانيه ممكن ان تثبت فيها الدعوه ويلاقي فيها انصار. يبقى خرج مخرج صدق ودخل مدخل ايه؟ مدخل صدق. لان الصدق ان يطابق الواقع. السلوك بتاعك يطابق ما في نفسك مخصوص. ما يكونش لك قصد في نفسك ولك حركه مخالفه لهذا القصد من ايه؟ من نفسك. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ليه؟ ام انك لأن الحق سبحانه وتعالى أرسله بمنهج والمنهج ده حيضايق ناس كثيرين منتفعين بالفساد. واللي منتفع بالفساد حريص على أن يبقى الفساد. ليه؟ عشان بينتفع بيه. فلما يجي واحد عشان يلغي الفساد يبقى عدو لهم ولا لا؟ وما دام عدو لهم يبقى بده بقى يجمد لهم حاجة قوية. وما دام يجمد لهم حاجه قويه قال انا هنتفق كده وكده ماليش الا مين الا اللي رعاتني اللي ارسلني انا لا اخي. طب قال لك طب والسلطان المطلوب ايه؟ السلطان قلنا عليها نوعيه. اما صدق تقنع واما سيف يردع. يعني يا حب يا ايه؟ يا حب الاثنين. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم يقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ايات واضحه وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان. الكتاب والميزان ليقوم الناس بالايه؟ بالقسط. وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال لك ليه؟ قال لك لأن إنما الحين قال الله يرتجع للإنسان الصيد. إنما اللي مش طايق الله وتقول له قال الله. لما تيجي واحد يقول له احلف بالله ويكون له إيمان يقول لك ما يحلفش إلا صادق. إنما الإنسان صايد يقول لك جلك الفرج. الله. يبقى إذا ولذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بإيه؟ بالقرآن. يبقى ولذلك إحنا قلنا اليقين فإن لم تبني عصب بعدها وعيدا فإن لم تبني أغنت إيه؟ عجائبه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان جهنم. الله بيقول كل أطلقها شعارا وقولوا عنه جاء الحق. وما يقولوش كم دي ولا إذا كان إيه حق جاء جاء. وقل جاء الاثنين والشيء الثالث لا قالوا أنا اللي بقول لك يقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل. وبعد ذلك يقولوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح يدخل مكة. وبعدين فاتاه 360 سنة ويكبكبهم بقى والولاد جاء الحق وجاء الباطل جاء الحق ايه وما يبدل ايه الباطل وما ايه وما يعيد ايه يعني وما يبدل الباطل. قال لكن الحق جاء والباطل إذا لا يبدل ولا يعيد ولا يعيش ولا يعيش لأن يبدو يعيد حركة بدأوا حركة إعادة يبدو الأحياء ما عادش له إيه ما عادش له طاولة ولا إيه ولا له سجن. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب أن الحق الذي جاء انتفع به من الحق انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العظمة الحق اللي جه انتفع به أهل الباطل. لأن لما جمعوا مجموعة كده قالوا ما تظنون أني فاعل بكم. قالوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا اذهبوا فأنتم الصلقاء. يبقى الحق مش جاي عشان نستعبد بيه الناس، ده الحق عشان راحة الناس. نعم. يقول جاء الحق حتى قالوا أن كلمة جاء الحق هو أن يجي واحد جده يدخل على النبي عشان يأذيه في الكعبة. فقال أزور غير يأذي في الكعب. فلما زاد كان نفسه يعرفه حبه وشوف له دعوه جه وحط إيده على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلله لقد أقبلت عليه وما في الأرض أبغض إلي منه. وحين وضع ثيابي عنده فوالله ما في الأرض أحب إلي منه. يبقى جاء الحق وذهب الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه الزهوق يعني ايه مزاهق مزالرة هو الباطل نفسه. ولذلك قلت ايه ده الباطل ده السلحة بتاعت الباطل ده واللزع بتاعت والإيمان ده من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لم يؤمن الناس لما تشوق الناس للحق. إنما ساعة يشوف لزع الباطل وعرف الباطل يقول يعني إيه؟ يعرف الإيه؟ يعرف الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربنا فصل يعني شرح الآية في مثل هل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ساعة الماء ما تنزل إلى بين الجبال فينزل الماء في الأودية كل وادي إحنا عارفين إن الوادي هي منخفض بين إيه؟ جبلين. فين كل وادي ياخد من الماء على قد إيه؟ فسالت أودية إيه؟ بقدرها. كل وادي السلام وادي صغير ياخد أودية يدي من الوادي الإيه؟ الكبير. فاحتمل السيل زبدا راضيا. السيل نزل بقى من على البتاع ياخد القش والعفاف والمش عارف الايه والريم والعظم والحاجات اللي مش عارف ايه وتعمل ايه على وش الميه ريم كده. وبعدين بعد مده الريم ده يعمل

من الآية واحدة ولا لا؟ الآية واحدة. هنا الطبع هنا الخليل استقبلها، استقبلها بإيه؟ بملكات خليمة. اللي بيجعل استقبال الحقائق إيه؟ إن الملكات المستقبلة ما هي السليمة. ولذلك كله إنما تنزل إلى حق، إياك أن تنزله وفي جيشك باطل تحرص عليه. طلع الباطل وقول لي يا باطل اخرج، وبعدين هنشوف لك مين والكويس يدخل. لو عملت فيه ده كان فيه الايه المسلم وجاك يجيب القران حته تنزل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا من الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، هو قال ايه يعني ايه اللي قال؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه اهواءهم. يبقى القران ايه واحد، فلما يقول فيه شفاء ورحمه ويزيد الظالمين فضل يبقى كلام مرفوض. والذين ايه تكمله الايه بقى، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. بكلمه ماذا قال انفا يعني شيء لا يؤذه له. دون اللي قالوا هذا الكلام اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه اهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويجي ايه ثانيه هناك، ولو جعلناه قرانا اعجميا وقالوا لولا فصلت اياته ما كانش يجي حاجه واضحه. جميع قران اعجمي كنت هو للذين امنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء. انت قاعد كده وبعد ذلك في تلفزيون عندك وبتشوف حلقه من الحلقات او ماتش كوره او بتاع، وبعدين ايه واحد ثاني برضه قاعد عنده في شقته وشاف وده انت شفت الناس يلا كان ملخبط انت شايف الكل كان بايخ وفاكر قال له يا اخي ده الشيخ كان كويس، الشيخ كان كويس والسنه كويسه وشفت كذا كذا. قال له لا ملخبط اه ايه اللي جابك اللي بايخ؟ انما الارسال سليم، الارسال سليم، بس ما دام الجهاز بايظ يبقى انت العقد على مين؟ على الجهاز. كل شيء يعني من رحمات السلام اللي استقبلها الانسان بالايمان والرضا وبزياده الاخير يبقى جهازك سليم. ويستقبله من غير يبقى جهازك، دور على جهازك. نعم. وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه. الاثنين ايه الشفاء وايه الرحمه؟ الشفاء ان تعالج داء ويبرأ تبرأ منه. والرحمه ان لا ياتي الداء، يبقى الرحمه وقايه والشفاء علاج. طب هو شفاء للمعنويات للقيم يخلص الانسان من القلق النفسي، يخلص الانسان من الحيرة الوجدانية، يخلص الانسان من الحسد، يخلص الانسان من البغض، يخلص الانسان من كثير من الرذائل، ولا هو برضه شفاء للبدن؟ العلماء شافوا انه ايضا شفاء للبدن. واستدل بحكايه سيدنا سعيد القدري لما ذهب على راس سريه من 30 وبعد ذلك ذهب وبعد ذلك طلب الاكل من قوم فمنعوه. وبعد برهه جاءت عقرب فلدغ السيد القوم. فذهبوا اليه هل منكم من يرقي سيد القريه؟ فقالوا ما نرقيش الا بحاجه بضعف. الاول قالوا لهم الدنيا ما تجيناش. لو شئت لاتخذت علي ايه؟ انظر. فقالوا له كذا وكذا وكذا. فلما جابوا كان الاكل وساب الشياه اللي جابوها لحد ما يسالوا النبي اهي حلال ام لا؟ فلما ذهبوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الامر كذا وكذا وكذا وانا ذهبت فقرات الفاتحه على النبيل فابنت فاعطونا هذه المساله اي حلال يعني فالقموها واجعلوا لي سهما معكم. واجعلوا لي سهما ده علشان يبين لهم انها ايه؟ حلال الايه؟ الحلال. وبعدين قال له ومن ادراك انها رقيه؟ ايه اللي بنيك ان فاتحه الكتاب رقيه؟ رقيه يعني يرقى بها المريض. ويقول لك ان دي مش عجيبه يعني لانك انت لو بتقرا كلام الله اكنك انت بتسمع ربنا بيتكلم. تسمع ربنا بيتكلم. تسمع ربنا بيتكلم وربنا هو رب كل المسائل كلها. بكل فيكون من بيئه يعني مش بعيد. ولذلك سئل بعض العلماء بقى كلمه تقولها كده تقول تشكي من المرض، أم قال له ايه يعني فيها دي؟ قال له كلام مش معقول. قال له اسكت يا حمار، انت حمارك امر رجل غضب. فلما غضب حد قال له كيف كلمه منك؟ قال له جنيت اهو، يبقى كلمه منك تهديك، يبقى بقى كلمه من ربنا ما تغنيش، وكلمه من ربنا ما تغنيش. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. لان المهم ان تستقبل فيوضات السماء بملكات سليمه، خلايا منسجمه، اجهزه ما فيهاش تضارب ولا تعارض. انما الاجهزه المتعارضه دي يقول لك المكنه المترجمه، مكنه مترجمه. تقول لما المكنه المترجمه دي يشوفها مترجمه ليه؟ لما نعدل الزنزانه اللي فيه تستقبل الصوره وتقدم مهمتها وتعمل كذا، مكنه مترجمه يبقى الاستقبال بتاعها بايظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إن الله يريد أن يعطي للإنسان صورة عن نفسه، وحين يعطي للإنسان صورة عن نفسه يعطيه مناعة عشان يخفض الحكاية للنفس. لأنك أنت لما تيجي للإنسان اللي لسه ما مرضش وتديله حقنة ضد المرض تبقى بتخدمه ولا ما بتخدموش؟ مش احنا بنعمل كده مصر والقاع ومش عارف ايه بتاع ولا ايه؟ تقول الانسان طبيعته كده، فكأن بده يخلي الانسان يخفف ايه؟ يخفف من هذه الطبيعه. واحنا بنشاهدها في اقرب المقربين منا. افرض ان اب متعود انه يدي اولاده المصروف، فلما يديلهم المصروف كل شهر مره الولد ما يتنفسش لابوه الا في اول الشهر ويلبس ويمشي من بره، انما لما يكون بقى بيديه كل يوم يمشي ويتنحنح ومش عارف كل مش عارف حاجه يابا مش عارف ايه يا انا لا يا الله. ليه؟ انت اديت له طاقه في الاستغناء. لكن الولد الكويس يذكر حين اخذ طاقه في الاستغناء الشهر ده ان مين الدهان؟ ابوه. مين اللي يعني ايه؟ لكن دي ما بتحصلش. اللي بيحصل انه ما دام مش عايز خلاص يبقى يمشي. فكذلك هذا مع الرب الادنى وهو الاب، يبقى مع الرب الاعلى برضه. اذا انعمنا على الانسان اعرض، يعني انا اعرض عن ايه؟ اعرض عن ذكي، اعرض عن منهجه. بس في واحد بقى يعرض اعراض حتى عن الله وعن ذكره وعن المنهج، وفي واحد بس يعرض عن ذكر الله انما قد يؤدي المنهج. يقول له والله لو ادى المنهج مع ذكر صاحب المنهج ما نسي المنعم ابدا. فاذا شغل الانسان مما نسي على المنعم كان ده تخطيء للمنعم. تخطيء ان الانسان لا يقرا ان راه استغنى. قال له ان الاستغناء بتاعك للذات استغناء موهوب، وما دام الاستغناء موهوب اعمل رد فعل لله. ولذلك قال ان الى ربك الرجعة. برضه هترجع للثاني، مش ترجع بس تقول الاخر، برضه هترجع له ثاني، عايز نعمه ثانيه. نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. يبقى قنوط. بيقول انت ما دام مؤمن وعايز ما تقنطش، ثم لما تجيلك الرزق دي تفتكر انك انت مش عايش مع الاسباب وحدها انما مع المسبب. وما دام مع المسبب يبقى من غيره. ولذلك ايه؟ لا كرب وانت رب. المشكله ان ما يكونش فيه رب، انما فيه رب تبقى مفيش مشكله. ده اللي له ارض ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ ما بيخشش على عرض. طب ايه يعني ليه ربنا بيقول لي؟ قام قال لك لان الله يريد ان يعطي الاسوه بنفسه. فإذا ما أدى إنسان جميل لإنسان ثم أخذ منه الجميل، وبعدين فيه خالص كده ولا مش عارف ما سألش عني، يقول له هنا اللي عارف يعني كده. أنا بقى يقع عليه يقول له هنا كده. ده الدعوة منعم وبيسفروني. فلما حد يسفر بالنعمة بتاعتك واللي يسفر بالجميل بتاعك. وزاد سيدنا موسى لما بيقول لله سبحانه وتعالى يا رب أنا أريد أن لا يقال في ما ليس في. قل لي يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعله لك؟ تجيب صوم اللي يتكلم على سن ايه انت ما تجيب تسحله من المحاد يمكن يتم من ده ربنا في ناس نكرت جديدة نكرت انجازه نكرت يعمل ثم عشان ايه قال لك عشان ما يقصيش الناس على الناس عشان ما يقصيش الناس على الناس واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قال لك دي خس يبقى قنوط ليه طب وين يقنط ليه لانه اصل ما دام نأى بجانبه عن الله يبقى مستحي كده يقول له يا رب فرجع عليه يوم يبقى يجي له قنوط ليه القنوط هيجي له منين انما الثاني اللي هو اذا ما استكن الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه داوبه ولا ما داوبهمش داوبه انما ده رئيس قنوط ليه يبقى السيدة نفسه كده بقى لما يكون بعيد عنه ولا ولا بقى مش عارف ايه بتاعه يبقى ايه انما لو ان هو كان مراعي الاولى كان ما يأس ايه لا يأس في الثانية قل كل من يعمل على شاكلته كل واحد يعمل على طريقته كل واحد يعمل على ايه على طبيعته كل واحد يعمل على مقدار ما تكونت فيه من خلايا ايمان او من خلايا ايمان مخلوط بخلايا عصيان او من خلايا كفر كل واحد قالوا ايه يبقى له فرق يبقى اذا لا تحاول ان تجعل الناس على طبع واحد وان لم تجعلهم على طبع واحد خلي كل واحد على اساسياته وانت طبعا طيب خليك طيب وخليه هو ايه ولذلك قلت لا تكافئ من عصى الله فيك باكثر من ان تطيع الله فيك عشان الميزان ايه وانت لما تعمل كده يبقى الميزان يستوي يحصل له ايه يحصل له راحه قل كل من يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا الرب هو المتولي التربيه والمتولي التربيه ده عارف قبانا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه وهو اللطيف الخبير ويسالونك عن الروح يسالونك السؤال يرد في القرآن بمعاني متعددة إما سؤال عن شيء لا يدل الجهل به أو سؤال عن شيء يدل الجهل به السؤال اللي عن شيء يدل الجهل به لأن حينفعني ده وارد يسأل لك عن المحيط كل هو أجل فاعتدل النساء في المحيط يسأل لك ماذا ينفكون كل ما أنفقتم من خير طال الوالدين لما يسألونك عن الأهلة بيقول يعني الأهلة تطلع الأول سوالين وشده وبعدين تكبر وبعدين تبقى بدر وبعدين تنتمس ومش عارف ايه أهلة لا تهيه مش ضروري لأني مش هترتب عليه حوت ولو قلتوا على الحقيقة وأنتم لأهلكتم أمة ثقافة ولا أمة علم يمكن تنصرفوا عن أصل الكتاب كله يقول ايه التخريج دي؟ ايه القمر من المتوسط بين الشمس والارض وبعدين القطب اللي يبان بس ان الشمس تيجي ينور منه ولما الارض تغطى مش عارف ايه ما يبانش ويجي التربيع الاول والتربيع الثاني والبدر. الله. قال لهم قال لهم خد اللي نفع منه قل هي مواقيت للناس والحاج. اذا فالسؤال ان كان مكنون ربنا يجاوب. وإن كان في شيء مش مطلوب والعقل لا يتسع له وإن يحولهم إلى إيه؟ إلى شيء لا تعلم هي مواقف للناس والإيه؟ والحق. ما هو هذا السؤال؟ والمرض ده اختبار الرسول زي هذا السؤال لأن أهل مكة تتقابلوا مع اليهود وهم بقى اتفقوا مع بعض وقالوا لهم اسألوا عن كلمة والروح دي عارفين هم ان مفيش حد عنده علم فيه فنفسهم يسالوا رسول الله عن شيء ولا يجاوبش فيه وقالوا بقى يمكن هو يقول شويه كلام كده عشان يعني ما يظهرش كده قدامهم فلما ان سالوه عن الروح قال لهم ايه؟ قال له كل الروح من امر ربي يعني حاجه خصوصيه بتاعتي أم ساعة ما بلغهم هذا الكلام قال يا كلام ده بقى هو ودي كان سبب في ان ناس كتير من اهل الكتاب امنت لانه بقى ده كلام زي ما عنده من امر ربه كلمة الروح تطلق بإطلاقات متعددة. أول الإطلاق بتاعها الروح اللي لما تتصل بجسم يديله حياة، فإذا سويته ونفخت فيه من الروح التقى له يديله الحياة، هذا الإيه الروح. وبعدين يجي لما تخرج الروح من رجع حتى إذا بلغت الإيه الروح الإيه الحلقوم، يبقى دي الروح اللي بها الإيه الحياة. قال لك وقد تأتي الروح بمعنى الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الامين، ومر فيه وتطلق على الوحي ذاته، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله وهناك ايه ثانيه نديها الشباك والقوه، ولكن هي كتب اصيف الله ذكر وجود الايه وايدهم بروح الامين، يعني بثبات وايه وقوه. ونفخت فيه من روح الإيمان وعيسى ابن مريم، كلمة الله وروح وروح. إذا كلمة الروح تطلق إطلاقات متعددة، فإيه العلاقة بين الإطلاقات؟ لازم يكون في علاقة. أم أنك الروح اللي لها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان دي بتبقى مادية في الحياة، ومادية الحياة شيء وقيم الحياة شيء آخر. فليجي علشان يعدل قيم الحياة يبقى ذاك مروح بروح الروح. ليه؟ أنك لأن الروح الأولى قتالها الدنيا، لكن روح المنهج اللي نزل من السماء اللي هيديني ايه؟ حياة حيلة ايه؟ ده خالدة في الآخرة. يبقى أيهما حياته أكبر؟ ومن ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك إياك أن تظن إن الحياة هي حياة تنفي، يبقى فيك حس وحركة كده ومش عارف روحك فيك وتعمل كده. قال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة. ليه؟ لأن الحياة اللي أنت عايش فيها في الدنيا دي عرضة للروح، يتخذ وسائط لسه ما اتولدش حتى وينزل، ويتولد بيوم ويتولد في أي وقت يتاخد، انما دي تبقى الروح دي اللي اقوى، الروح الثاني روح القيم روح المنهج. لان لما يسمى القران روح لانه هيديني حياه ايه؟ حياه اقوى في القيم الاكل. طب ونسمى اللي نازل به روح ايضا. اذا فكلمه الروح تطلق على اطلاقات متعدده، هذه الاطلاقات منها ما هو مكتوب كالقرآن، منها ما هو مكتوب كالذي نزل بالإيه في القرآن، وكلمة منه روح عيسى يعني بدون دخول الله. لكن الروح اللي هي دي أنا قال لك أنت فاهم إنه يقول لك عليها إيه يعني؟ بمعنى يقول لك عليها بدي يفهمك يعني الله. فدي من أمر هو. معنى من أمر يعني إيه؟ يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يبتلي الجسم فيحيا؟ ولا هي مراد بكون فقط سائق ليكون كل في الحياة مجي للموت؟ إذن ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، والدليل على ذلك أنه قال بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على بالأن يعني مش هي ذي اللي ما انتش ايه عارفينها. ولذلك لما بعض الأسقوطية واحد كان بينتخبه في اشياء يعني بيعملها، وبعدين قال له تعالى بقى من اثنان، قال له يا نفسي اتدعي انك احق بكل علم الله؟ طب قل لي ايه ده ويقول ايه؟ قال له لا، قال انا من الذي لا تعلم. ما دام انت ما احقك بكل علم الله يبقى انت عايز تفهم ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي يعطينا حقائق بعض الاشياء لا بحقائق ذاتها وتكوينها، لأنه يمكن أن تهلنا ما تفتكاش إيه، وإنما يأتيك بالفائدة منها تنفعك من إيه. الأهلة هي مواقف للناس والحق دي ما ينفعك كونك ما تعرفش لماذا تبقى أهلان ولازم تكبر شوية وبعدين تبقى معاك وتبقى مفارقة ما يؤثر. ليه؟ لأن الاستفادة بالشيء مش فرع فهم الشيء. الأمي الذي يعيش في القرية عنده تلفزيون ويمكن عنده فيديو ويعمل الزرار ده ومش عارف ايه والقناه دي كده. طب هو عارف طب لما يعمل دي تيجي الصوره ليه؟ عارفها ازاي دي؟ اذا الاستفاده بالشيء لا تعني ان تعلم الشيء، انت تستفيد وخلاص. والقبل المخاطر يعني بتفيدك. ما تدخلش نفسك في الايه؟ في المتاهات. ليه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طب ليه عشان كده يا عزيز؟ قال لك الله يريد للانسان ان يوفر طاقاته الفكريه فيما يجزي. عمل من فكر ده في شيء ايه؟ ينفع. انما شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر يبقى ما تتعبش نفسك فيه. وروح شوف لك ايه؟ ان شاء الله في راس في الراس. يبقى دي حياة لا يعني ما تحكيش من نفسك بروح ايه؟ طب ما عرفتها ايه اللي هيتأسى؟ ليه ما عرفتهاش ايه اللي هيتأسى؟ ولا ايه؟ طب لو عرفت اللي هي الاصل في ايه اللي هيتأسى؟ يبقى انت لما يوصل الاشياء ان تفهم لماذا وجدت لك دي وجدت بكذا وكذا وكذا بس تفهمها هي ايه؟ مش ضروري ايه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. وبعدين قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طيب الخطاب ده امر مين يا ربي؟ قالوا للمعاصرين لرسول الله لأن نزل القرآن على رسول قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ودلوقتي بنقراها برضه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مع أن دي معاصر الرسالة. ودلوقتي عرفنا إيه؟ عرفنا أشياء كتير. ورزقت منك ابن آدم إن لم ترزق فإنك إن وقفت على سر فقد وقفت عند سر. وتظل أسرار الله في كونه إلى أن تقوم الساعة. لأن نحن قلنا زمان في السين بتاع سنريكم آياتنا في الآفاق أي سين بس. سنريكم. احنا عارفين إن السين دي إيه؟ لأمر يأتي مستقبل. فإن كان قريب في السين، إن كان بعيد شوية في إيه؟ سوف. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الافاق عمالين نكتشف دلوقتي في الفضاء اشياء وفي انفسنا كل يوم يبحثوا لنا عن سر غده عماله مش عارف تعمل ايه وسر جهاز ايه وسر مش عارف ايه وده بتتوتر ازاي وده مش عارف ايه والشغالات اللي عماله تعمل ايه اذا دخل حاجه في الرئه تفرضها ازاي ودي بالعكس مش عارف اللي يجي تشوف عم تكتب ازاي واللي مش عارف تكتب ازاي كل يوم تشوف ايه عجيب. هل ذلك معنى ذلك ان انتهينا من العجائب؟ فتجل العجائب الى ان تقوم الساعة. لما نفرغ اللي عندنا كله من النشاطات. فكلمة سنريهم قرأت عند رسول الله ساعة ما يجيبها سنريهم. وبعدين ارانا من اول رسول الله حد دلوقتي. وبعدين حيرينا من دلوقتي الى ان تقوم الساعة. لان قبل ما تقوم الساعة بساعة برضو حنقول ايه سنريهم اياتنا في الافاق. يبقى كل وقت هيجيب جديد. ولذلك المتتبعين بطموحات العقول وابتكاراتها واشياءها يقول لك كان علم يتقدم دلوقتي كان زمان يتقدم كل قرن وبعدين بقى يتقدم كل سنه وبعدين بقى يتقدم كل شهر. دلوقتي سمعنا ان غيره زمان زمان اسبوعين انتهى. ده كل حاجه ان شاء الله كل يوم ايه؟ كل يوم ايه جديد. يبقى سنريهم ولا لا؟ سنريهم آية كده في الايه؟ في الآفاق. ولذلك هناك قال الحق سبحانه وتعالى سبحانك يا رب يقول ايه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. أخذت زخرفها، الزخرف ده أمر مش ضروري، كمالي. يعني فرغنا من الضروريات وذهبنا إلى الايه؟ إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. بالله قبل ما يعمل الكهرباء دي والنيل والنيل والمش عارف كنا عارفين كلها طرف ولا لا؟ طب كنا بنشرب الاول بايدنا كده ولا بنشرب في فخاره مش كده وبعدين بنشرب في كريستا دي كلها ايه؟ كماليات وطرف. يعني اذا حتى اذا اخذت ايدها اذا ابتكارات الانسان لا تؤدي ضروره في الحياه. الضروريات مضمونه قبل ان يوجد الانسان. إذا حدثت أترتقي ارتقي فكر بقى. فكر بعقلك ازاي ترتقي وتعمل مش عارف ايه وتقعد على طناقك وتقعد على سجاد وتقعد فين جمال بيجيب الجلد كده وايه وبعدين قاعد برضه يستفهم ياخد السيف ويرسلوه وبعدين يمسكوه وبعدين يعمل مش عارف ايه كل بايه عايز تفهم. يبقى اذا نشاطات الذهن البشري لا تؤدي ضرورتها في الحياه. الضروريات ايه موجوده قبل ان توجد انما كلها ايه زخارف وسيله. وذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها خلصوا ابتكارات لان يقول لهم خدتوا اسرار المنعم في الكون على قد ما خدتم اذهبوا الى المنعم ذاته. اذهبوا الى المنعم وانتوا تعبتوا والعلماء تعبتوا والمعامل والممولين والمنتجين قعدوا بقى يعملوا اللي يعملوه خلاص وشوف من زينة الأرض يقول تعالوا أكيد اللي أنا عامله بقى شوفوا. ولذلك احنا قلنا مرة واحنا بنشوف فندق جميل جدا في سان فرانسيسكو والناس قدوه يشوفوا النظام بتاعه من الأساس ومن مش عارف ايه اللي ربنا قطع عليه اندعت وإلا فقلت لهم هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما أعد الله خالق البشر. يبقى اذا كل ما تشوف حاجه تعجبك عند واحد اوعى تمتلئ حقد عليه قول له يا سلام ده البشر عمل ده هو ربنا يعمل ايه. يبقى كل ما تشوف نعمه عند واحد وذكره ومش عارف ايه قول يا سلام ده دي بتزود الايه تزود الايمان وتخلينا نقول ده ربنا هيعمل لنا ايه امال ربنا هيعمل لنا كده ربنا هيعمل لنا كده ربنا هيعمل لنا كده. فاذا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها قادر عليها يعني ما فيش حاجه يقدر يعدها اذا كانوا بدهم يعملوا اشعاعات يعني تحلل الانسان على سنة تجمعه في امريكا مش على طول كده ان شاء الله نقول ايه طيب عن كده. لكن بقى هل تستطيع المدنيات او الفقهاء ان هو بمجرد ما تطلع الحاله ببالك في بالك ولا هتضرب على زرار ولا تجيب كمبيوتر تلاقيها قدامك اكون تحت شوف دي الحاجة فيها على الولد تنتج تلاقيها قدامك ولا يجريها ولا حد ولا حد قاعد. يبقى ده شغل من بقى يبقى انتم تعيشون مع ايه مع المنعم الذي جزاء نعمه عليكم فالضروريات سبق وجودكم بها وجيت على الضروري موجود اهو خلاص في كماليات تحكي لوحاتك ومعنى لوحاتك شغل وعقلك في موجود لان اللي بيفتكر بيعمل ايه بيجيب شيء من الموجود ويجيب شيء مش عارف شيء كذا وبعد ينبذ كذا ويقول موجود بالعقل الذي خلقه الله والطاقه اللي ربنا خلقها وبعدين ياخد كماليات يقول لك طب خلق الله تعالى بقى شوف شوف اللي عندي ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. برضه عمال يربي الكفار ويأنبهم وبيكفرهم ان الرسول ده رسول مبلغ انتوا اوعى تقولوا مفتري ولا جايب حاجه من عندك بدليل النبي لو شئت لبدتوني ده وسمعتوه منه اربع ايه؟ اشيله. طب لو انتبهنا بالنبي اوحينا اليه الجسر اوحينا اليه وبلغنا الصحابه وبعدين كتبوه والكفار عرفوه والكفار سمعوه طب يمكن ازاي يتقدها ازاي دي؟ اما قال لك لا لا حصلتش هو قال لو شئنا لعملنا لو شئنا لايه؟ لعملنا. هو ما دام في بناء هو ضمير الحلم ده بيقول لك ان ده ممكن بس مش هيحصل بس مش هي ايه؟ مش هيحصل. ده كله علشان يبرأ ليه؟ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء. كلمه ليس له من الامر شيء ليس ياخذوها على انها للنبي ضد النبي. تقول لي ده كانه بيقول النبي ما تزعليش مني ما تاخدوش على خسارتكم مني اصل هو ما فيش بقى الحكايه دي الحكايه كلها ايه؟ اوعى تزعل يا خدام لما جه قال لك كذا قال لي ايه اللي اشتد عليه ايه؟ الله تبقى بتعمل ايه؟ بتنصف قلبه على مين على الصداد؟ بتخلي المساله غير عندك عند المساوي فكيف يكون عند الاعلى؟ ولئن شئنا ان شئنا وعندنا ان في شرط وفي جواب. الشرط والجواب ده من دقة اللغة مرة تجيب ايه ومرة تجيب ايه.

فبعض ذلك قاعد يقول الكتب السماوية تتكلم عن الذرة على انها اصغر شيء وان يعمل مثقال ذرات اهل الذرة تتكت وتلاقي في اصغر منه يقول لا ان في القرآن رصيدا لهذا ليه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات لا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ومش الرصيد في اصغر بس ده كان يقول لا في صغير وفي اصغر يبقى ان فيه رصيد لو فتقنا المفتقة من اصغر بس اذا القرآن ده قال لا ايه اجتمع وش معنى الجن بقى داخل اتقلت ما هو مرسول للناس كلها طب وايه يعني هو الجن احنا عارفين يتكلموا ايه لغة ايه اللي بيتكلموه قال لك خد بالك كان العرب يعتقدون ان كل شاعر نابغ او اديب ملهم او عبقري عنده قوة بيان وفصاحة يقولون ان ملوك شيطان بيعلمه هذه المسائل في وادي اسمه وادي عبقر يبقى كل شاعر وكل اديب وكل واحد متميز له ايه له شيطان يبقى اذا انتم لما يجيب واحد حاجه يعني عجيبه البشر ما يقدرش يقول لك لا ده له شيطان اكثر من معمل هو اللي ايه هو اللي يقول له اذا فجاه روح تحدى لايه اللي ممكن ان ينسبوا اليه القوه في اي شيء هاتوا الجن رفيق هاتوا الايه الجن رفيق ولو كان بعضكم لبعض ايه الظهير يعني ايه معاون وان تظاهر علي ايه تتعاون يبقى حين يتحدى الله لكن يعلم بالتحدي ويتحدى قوم النابغين في شيء اما ان يمكن تجيب لك حاجه انت ما تعرفش فيها وتقول لها هاتي انا مش تحدي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران بمثله قال لك لان به مش ممكن لان هو به خلاص يبقى ان جابوا هيجيبوا حاجه مثله لان به ده واقع هيجيبوه ازاي به ما يمكنش لان الواقع ما يقعش مرتين يبقى يجيبوا مثله وان او الشيء الاخر اذا كان مثل الشيء لما تقول الشيء ده شبه الشيء ده يبقى نقول لقوه الشبه المشبه به ولا المشبه المشبه به فلما تقول فلان فلان مثل فلان يعني ما ارتقاش الى ان يكون هو بل مثله فاذا انتفى المثل يبقى انتفى الاصل من باب اولى ولا لا يبقى انتفى الاصل من باب ايه من باب اولى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ايه يقول لك ان مثلا من الجائز ان مفيش فرد يقوى على هذا يقول لهم اعاد العسكريين كلهم يتشاوروا ويجيبوا حاجه يتفقوا عليها كده هاتوا الصناعيه كلهم وقعدوهم كده مش هنتحدى صناعي واحد لا هاتوا الصناعيه ايه كلهم عشان اللي مش عارف حاجه يبقى اللي عارف ايه يقول له اللي فيه نفس الثاني ايه يكمل نعم هاتوا المواهب ايه المواهب كلها وهل تم التحدي على هذا لا في حاجه اسمه تنزل ارتقائي تنزل هو فاهم انك انت بيتنزل انما هو بيتنزل عشان ايه عشان يرتقي قال لا انا اتحدثكم بالقران كله لا بلاش هنتنزل شويه ويقول بلاش القران كله هاتوا 10 صور يبقى التنزل هنا علشان ايه؟ التنزل عشان نرتقي في التحدي نرتقي يبقى اسمه تنزل صحيح انما اسف ارتقاء طيب برضه ما عملوش 10 صور قال برضه مش خلقتكم 100 صوره الله يبقى برضه تنزل عشان ايه؟ يبقى كل ما يتنزل درجه بيعمل ايه؟ بيرتقي في الايه؟ بيرتقي في الايه؟ في التحدي وفي حاجات كده تاتي بالمتناقضات زي ما يستعمل استعمالات عصريه دلوقتي يقول لك ايه؟ صعد الى الهاويه. صعد الى الهاويه دي مش كده؟ انحدر الى القمه. طب ايه ده اللي يوصل؟ هيقول لك هو فاهم انه صاعد انما هو مش عارف انه رايح فين. اللي مش رايح اللي مش رايح في داهيه. مره بقى ساعه ما لقيته بسوره الاول بالقران وبعدين 10 سور وبعدين بسوره وبعدين ايه من مثله. يعني عمال ايه ما فيش ما حصلش. طيب ثم أمة بيان وأمة فصاحة وأمة بلاغة. إيه لما تكلمه يحلم يأكل الوقت دي؟ أم قال لك لا، لأن القرآن عايز حاجة ثانية غير الإعجاز، لأن الإعجاز عشان نثبت الحكم اللي احنا عايزينه. الحكم اللي احنا عايزينه إننا عايزينه الكل سواء في أمام خلاف واحد، وهي دي اللي تعبان. يوم المعجزة اللي هترفع النبي إلى درجة إنه يصدق منه بالدنيا إيه؟ يقتلوه. ولذلك من غبائهم يجوا مرة يقولوا إيه؟ وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، يبقى إن الكلام مش في القرآن، الكلام في من نزل عليه القرآن. أم يحسدون الناس على إيه؟ ما آتاهم الله إيه؟ من فضل الله. ده إذا كان رحمة ربنا في مسائل الدنيا وزعها ربنا على الناس، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة اللي لهم فيها أسباب إنه يجيز بيه يكتئب ويحمل برضه عنا فيه إيه؟ عملنا فيه فرق. فالأمر الذي ليس في يدهم عايزين يتحكموا فيه كمان. وبعد ذلك تكلم عن طبيعة الأداء القرآني فقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صرفنا التصريف هو التحويل، يعني ما جبناش حاجة رتيبة فيه بل حولنا. ليه؟ لأن القرآن بيخاطب طباع متعددة وبيتعرض لموضوعات ومعاني متعددة، فزي ما تقول بيقلب فيه يصرف، يعني يعمل ايه؟ يقلب عشان اللي ما تمسك بيه يتمسك بيه ويتمسك بيه ويتمسك بيه، والمعنى الواحد يقعد يجيب فيه الاساليب المتعدده. مثلا قمه المسائل الالوهيه الواحده مثلا يوم يروح يعرضها كده عرض باساليب مختلفه وامثال مختلفه. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها، يعني في السماء والارض الهه الا الله لفسدتها. هذا الاسلوب اللي مش عنده ملكة عربية يمكن يعترض عليه، يقول لك ده إلا أداة استشهاد. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله يبقى تفسد. طب لو كان فيه آلهة ومعهم الله يبقى إذا هي ما تنفيش المشاركة، إنما تفيد إن إيه؟ إن ربنا لازم يكون موجود، بس موجود لوحده ولا مع الناس؟ الآية لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله تبقى تفسد. طب لو كان في آلهة والله معهم يبقوا شركاء، يبقى المنطق الآية انها ما تفسدش. نقول إلا دي مش أداة استثناء، إلا هنا اسم. لو كان فيهما آلهة غير الله، لو كان فيهما آلهة غير مين؟ غير الله، هنا فسدت. ازاي يعرضها بقى الايه؟ العرض ازاي؟ أم قال لك يقول لك يعرضها عرض ثاني ايه؟ وما كان معه من إله، حد شويات ليه؟ أم إن كان معه من إله، إذن أي إذا وجد معه إله لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله، يبقى كل واحد بقى يقول محافظة بقى. ولعلى بعضهم على بعض فتنة. يقول تعالى الشيء الذي يريد يرد أن يبرز، مين اللي يبرزه؟ واحد ولا هم كلهم؟ إن قدر على إبرازه واحد يبقى التنين ملهمش لازمة، وإن لم يقدر على إبرازه واحد واحد يعني لازم ينفعش ده إله، لأنه مدام عجز عن حاجة والتاني عجز عن حاجة ما ينفعوش يبقوا إيه؟ آلهة. قال لك وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إيه؟ قل أدي تصريح، قل لو كان معه آلهة كما يقولون زي ما بيقولوا. إذا يعني إيه؟ يعني لو كان معه إذا حصل هذا وكان معه آلهة كما يقولون، إيه اللي يحصل؟ إذا لابتغى الآلهة إلى ذي العرش، لابتغوا إلى الله سبيلا. الآلهة ده الإنسان على مع آلهة يبقى لازم يروح لمين؟ يروح إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ إلى ذي العرش السبيل. ليه؟ يعملوا إيه؟ قال لك حاجة من اثنين، يتقربوا إليه يبقى سبب إن هو أو ابتغوا سبيل عشان يعني يعاتبوه أو يأدبوه. إزاي ادعيت إنك إله واحد وإحنا وياه؟ مش كده؟ طب لما قلنا لا اله الا الله ما فيش حد ثاني قال الكلمه دي مش صح، ده اللي اله وانا اللي عمل، حصل ديت ما حصلتش. يبقى اذا ما دامت ثبتت يبقى تظل له الى ان ياتي معالج، تظل له الى ان ياتي ايه، والمختلف فيه يتفق عليه ان لم يظهر له معالج. احنا ضربنا مثل زمان ونهب ان جماعه قاعدين في مجلس في حجره وبعدين انصرفوا فوجد القدم اللي في البيت او صاحب البيت محفظه نقود فيها نقود، يبقى قطعا بتاع واحد من مين؟ واللي كانوا هنا مسك له التليفون، يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان انت ضاع لك حاجه؟ لا. يا فلان ايوه ورقه المحفظه بتاعتك يا ترى هي راحت فين؟ ولم يدعها احد ممن كان معه. تبقى بتاع مين؟ بتاعته هو. لا اله الا انا، شهد الله انه لا اله الا هو. يا الكلام صح وانتهينا، يا مش صح. طب والاله الحقيقه راح فين بقى؟ اللي جه واحد خد منه الخلق وخد منه الكون وخد وهو ساكت، يا مدريسي ونام على وجهه يبقى ما ينفعش يبقى اله، يا زير وفهم يبقى برضه ما ينفعش يبقى اله. اذا ربنا عمال بيتصرف المسائل ايه؟ تصرف عشان يقنع ايه؟ يقنع اي واحد واي ايه واي عقل. هذا التصريف يجي مثلا يقول ربنا له ايه؟ له ولد ويجعلون لله البنات ولهم ما يستهون. قال في النصارى المسيح ابن مريم، قال اليهود عزير ابن الله. كل دي عمال الله سيبنا اله ازاي ولم يتخذ صاحبه؟ ما اتخذ صاحبه. طيب لما يكون ربنا عايز ياكل يبقى انت تاخذ الذكر وتسيبوني هو اللي هو اللي خلق ألكم الذكر ولا الأنثى؟ طب أنتم بتفضلوا الذكر على الأنثى وعايزين تعملوا قسوة بينكم وبين ربنا، تقوموا تاخذوا أنت القول في نظرك وتسيب الضعيف ألكم الذكر ولا الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيقة قسمة جائرة. يعني أنتم بقى اللي يخلق ياخذ الأقل في نظركم، الأقل يعني في إيه؟ في نظركم. يبقى بيعرض المسائل عرض إيه؟ يصرفها كده. وكلمة المثل معناها الشيء العجيب اللي كل واحد لما يسمعه يتعشق لفظه، لانه لفظ موجب يدل على معنى ايه؟ على معنى كبير. احنا العرب عندهم حاجتين اثنين يتميز به الكلام، المثل والحكمه. الحكمه قول شارد كل واحد يقول رب اخ لك لم تلده امك، ان العوام لا تعلم الخبره، ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني اللي بيجهد الدابه بتاعته لا هيقطع ارض ويظلم نزافه وهيموت الدابه، يبقى الذي حصل. يبقى اذا دي اساليب متميزه. ايه اساليب متميزه؟ تفضل شائعه في الايه؟ تفضل شائعه. يعني مثلا لما يجي ومن ياكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله، بقت حكمه وكل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقول الله. واتعس الناس حظا من تكون له نفس الملوك وحالات المساكين. بقى كل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقول له. افرض ان ابنك مثلا كان بيلعب طول السنه وجه في يوم الامتحان وقعد بقى ياخد حبوب عشان يصحى وعشان يحصل المذاكره وعشان يخلص ويتعب ولا ياكلش ويقعد، تقوم تيجي تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكمائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكمائن؟ الكمامه هي المحلة اللي فيها السهام اللي الصائد بيصطاد بها، هذه الكمامة. الكمامة فيها ايه؟ سهام. السهم ياخده من المحلة ويحطه في السهم هنا ويضربه ويصيد بيه. انت تقعد تملى الكمامة بتاعتك ما تيجي تصطاد ولا قبل ما تروح تصطاد؟ فانت جاي تذاكر دلوقتي قبل الرماء تملأه الايه؟ ودي تقولها بقى مثل شروط لكل واحد يتعرض لشيء بعد فوات اوانه. يجي واحد مثلا يكون مثلا فاهم انه بليغ، يقوم يجي واحد بليغ ابلغ منه كده يعرضه ويكتبه، يقول ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. وتقول يبقى ده مثل ولا لا؟ تقوله في كل وقت ولا تقوله في كل ايه؟ في كل وقت. اذا جات له مثل شروط. مثل شروط يعني ايه؟ يعني كل لسان يقوله ولا يغير. من عظمة المثل انه لا يغير. ان ورد بمفرد مذكر ينقل المؤنثة مفرد مذكر، وان قال المفرد تقول الاثنين ومفرد تقول الثلاثة، ما تغيروش ابدا.